مثل الإخبار في هلال رمضان، ألا يكفي الواحد فيه؟ يكفي. ويعذر في خبر من لا يقبل خبره كفاسق وصبي ولو مميزا. انتهينا من هذه الصور، عندنا صور أخرى. حضر المسألة وعلم أن شريكه باع ولم يطالب بالشفعة، لماذا؟ قال: إن شريكي باع هذه الحصة بألف، وقال يعني أنا لا أستطيع أن أشتري هذه الحصة بهذا المقدار. بعد فترة مثل ما بيقولوا الناس بدوب الترج ببان المرج، تبين أن هذا الشريك باع بخمسمائة ولم يبيع بألف. صوروا المسألة أمامه أنه بألف، حتى ترك المطالبة بالشفعة وتحقق بعد ذلك. يعني مثلا اجتمع بشهود العقد فقالوا لا، إن البيع تم على خمسمائة ولم يتم على ألف، عند ذلك يذهب ويطالب بشفعته ولو كانت هذه المسألة قد طال الأمد فيها. لماذا؟ لأنهم هم الذين لبسوا عليه وخلطوا عليه، فقالوا إننا بعنا بألف، قال أنا لو كانت بخمسمائة أنا أول مشتري، لكن لما كانت بألف امتنعت عن الشراء. الآن له الحق بالمطالبة وله الحق في التخلف إلى هذا الوقت. نعم. ولو أخبر الشفيع بالبيع بألف فترك الشفعة فبان أي المبيع بخمسمائة، بقي حقه في الشفعة لأنه لم يتركه زهدان بل للغلاء، فليس مقصرا. أو إن بان بأكثر مما أخبر به بطل حقه، لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى. قالوا لهم باع هذه الحصة بيعت بألف، بعد فترة علم أنه باعت بعشرة آلاف، قال أنا ما بطل حقي بالشفعة. قال أنت بألف ما اشتري، بعشرة آلاف تشتري، من باب أولى أنك لا تشتري بهذا المبلغ. الآن في مسألة قد يتصور أنه رضي به، مثلا جاء المشتري الجديد فاجتمع بالشفيع بالذي يطالب بالشفعة، فماذا قال له؟ اتبع أن الناس يقولون إن شاء الله مبارك، مثلا عادة في اللغة العربية يقول بارك الله لك في صفقة يمينك، أي أول من بدأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل أحد الصحابة من أجل أن يشتري له شاة بدرهم، فأخذ الدرهم فتش في السوق وكان يعني قادرا على السوم بشكل جيد، فاستطاع أن يشتري شاتين بدرهم واحد، وهو في السوق باع أحد الشاتين بدرهم، صار معه أخذ طلع عند النبي بدرهم، رجع بشات ودرهم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام وبين فعله، فقال النبي له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينه. شريكي باع حصة، بعد أن باع شريكي الحصة ماذا حدث؟ أنا رأيت المشتري فقلت له بارك الله لك في صفقة يمينه، هل يعني ذلك أنني أبطلت حقي في الشفعة؟ لا، إذا كانت مباركة وسأخذها فكأنني دعوت لنفسي من باب أولى، لأن الملك يقول لك ولك مثل ذلك. ولو لقي الشفيع المشتري فسلم عليه أو سأله الثمن بكم اشتريت، قال بعشرة، أو قال له بارك الله لك في صفقتك، كل ذلك لم يبطل حقه. أما في الأولى فلأن السلام سنة، أنا رأيت المشتري وسلمت عليه، السلام عليكم ورحمة الله، لي وعليكم السلام، هل هذا يبطل الشفعة؟ لا يبطل. وأما الثانية فلأن جاهل الثمن لا بد له من معرفته،

لو تركنا النصف تساوي ثلثين وثلث، نقسم حصة الأول الثلاثة بنفس المقدار، ثلثين اثنين وبواحد، صاحب الاثنين بياخذ اثنين وصاحب الواحد يأخذ واحد، أو كما ذكرت في قصة 24 نفس النتيجة. وهذا ما صححه الشيخان وهو المعتمد. وقيل يأخذون بعدد الرؤوس، يعني إن اثنين كل واحد من قسم لهم هذه الحصة. نعم. واعتمده جمع من المتأخرين، وقال الإسنوي إن الأول خلاف مذهب الشافعي. ولو باع أحد الشريكين بعض حصته لرجلين ثم باقيها لآخر فالشفعة في البعض الأول للشريك القديم. نحن اثنين شركاء، جاء شريكي فباع نصف حصته لمن؟ لرجل غريب، وأنا لم أطالب بالشفعة. صار معنا شريك أم لا؟ صار معنا شريك. ثم بعد أن تم هذا الأمر وعلمت ولم أطالب بالشفعة، أراد أن يبيع النصف الثاني من حصته، عند ذلك من الذي يطالب بالشفعة؟ صرنا اثنين، أنا ومن؟ والشريك الذي دخل معي، لأنه عندما دخل كان بإمكاني إخراجه أنا بطريق الشفعة، لكن لما رضيت به صار الآن أساسي، عندما يبيع باقي الحصة فيطالب بالشفعة كما أطالب أنا بالشفعة. فالشفعة في البعض الأول للشريك القديم لانفراده بالحق، فإن عفى عنه شاركه المشتري الأول في البعض الثاني لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني، فإن لم يعف عنه بل أخذه لم يشاركه فيه لزوال ملكه. الأول ما اشترى أول حصة طالب بالشفعة فأخرجه، يرجع بيقول له أنا بالحصة الثانية، لا هو خرج عن الملك، هذا الثاني خرج عن الملك فلا يسمى شريكا ولا يطالب بالشفعة. ولو عفى أحد شفيعين عن حقه أو بعضه سقط حقه كالقودي. نحن ثلاثة شركاء، باع أحد باع شريك لإنسان غريب، ماذا أقول لشريكي؟ ألا تريد أن تطالب بالشفعة؟ قال لا، أنا أطالب بالشفعة فأخذها كلها، لي الحق لي الحق في ذلك. مثل لو كان هلأ مثلا في عنا مسألة القواد، يعني واحد مات اثنين أولاد، واحد لم يطالب بدم أبي لكن الثاني طالب، هل يموت؟ إذا الأول لم يطالب الثاني طالب، هل يموت دم الأب؟ لا. وأخذ الآخر الكل أو تركه فلا يقتصر على حصته لئلا تتبعض الصفقة، بيقول له والله أنا بيطلع لي من الحصة بمقدار حصتي، أنت كل واحد كان له مثلا، إحنا اثنين كل واحد له الربع وهذاك له النص، قال له أنا بتحمل الربع، قال له لا، يا بتأخذ النص كاملة يا بتترك كاملة. هذا معنى تتبعض الصفقة على المشتري. أو حضر أحدهما وغاب الآخر أخذ أخر الأخذ إلى حضور الغائب في أخر الآخذ إلى أخر الأخذ إلى حضور الغائب لعذره بعدين في ألا يأخذ ما يؤخذ منه. نعم، يعني الاثنين حضروا وصار في عنا مجلس، هذا المجلس هو مجلس الشفعة، اثنين من الشركاء حضر واحد بيناتهم، فماذا نفعل؟ ننتظر الثالث من اجل حقه. فاذا حضر الغائب شاركه فيه لان الحق لهما، فليس للحاضر الاقتصار على حصته لئلا تتبعض. قالوا خلينا ننهي هلا، بناخذ أنا حصتي ولما بيجي هو بياخذ الحصته، لا، إما أن تأخذ الحصة كاملة أو أن تترك كاملا لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب. وما استوفاه الحاضر من المنافع كالأجرة والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب. يعني الآن واحد حاضر الآن ومن الممكن أن نستوفي أجرة معينة. فيقول وراء أنا حقر الشفعة، أنت متى حدثت الشفعة؟ اليوم. طيب في أجورات كانت سابقة ما بين الشفعة وما بين البيع، لمن؟ للمالك تكون وليس للشفيع، لأنه متى بدأ ملكه؟ صحيح بدأ حق شفعته من يوم البيع، لكن بدأ ملكه من يوم تقبيض الثمن أو من العقد. وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة أو الشقص، فلو اشترى اثنان من واحد شقصا أو اشتراه واحد من اثنين فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده لانتفاء تبعيد الصفقة. يعني هلا أنا أكثر من شركاء، طيب أنا الآن عرضت علي حصة فأطالب بالشفعة فيها، الآخر لي الحق أن أطالب أو لا أطالب، أو واحد شخصين من دارين فللشفيع أخذ أحدهما، كما قلنا يعني الشخصين شريكين بدون يبيعوا، أنا عندي قدرة اشتري من الأول، اللي لا يا تشتري الحصتين، لا الأول شريك مستقل والثاني شريك مستقل، فعندما باع الشريك الأول أنا أستطيع أن أشتري الحصة، عندما باع الشريك الثاني لا أستطيع، فهل نقول في ذلك تفريق للصفقة؟ لا، لأنه لا يفضي إلى تبعيض شيء واحد في صفقة واحدة. بعد ذلك قال تتمة، وهذا فيه نهاية الفصل، والحمد لله رب العالمين.